ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة. أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف العبدي قال سمعت أبا خليفة يعني الجمحي يقول سمعت أبي يقول سمعت يحيى بن معين يقول أرى هذا الأمر يكتب من غير وجهه ويحمل عن غير أهله. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق المتوتي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول إن لي لجارا بالبصرة ما أكاد أقدم عليه بالبصرة أحدا، لو شهد عندي على فلسين أو تمرتين لم أجز شهادته. حدثنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حبان قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن رجاء يعني ابن حيوة أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي قال حدثنا الحسين بن محمي بن بهرام المخرمي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير والزهد. أخبرنا محمد بن الحسن القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وحدثنا أبو نعيم الحافظ إملاء قال حدثنا علي بن هارون السمسار قال حدثنا جعفر الفريابي قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال كان مالك بن أنس يقول لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا، ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولم يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. واللفظ لحديث يعقوب بن سفيان.